السلام عليكم. اليوم وصلني مقطع فيديو من شخص يقول يا ابو طلال شوف شنو موضوع هذا، الله يخليك يعني نبيك تساعده، نبيك. يقول انا تاثرت، شفت الفيديو وما اعرف شنو تفاصيله. والله يا جماعه يا ريتني ما شفت الفيديو، شفته بعد الفطور على طول. والله انسدت نفسي وتضايقت وحزنت، وأنا حتى ما راح أوريكم الفيديو علشان لا تتأثرون شيء، والله يخلو من الإنسانية ومن الكرامة ومن الرحمة. والله أنا على طول أرسلت الفيديو لشخص أنا أعرفه وأثق فيه، وهذا ما شاء الله يعني إيده طايلة على قولتهم في سوريا، وعنده علاقات كثيرة ودائما استعين فيه اذا حصل اي شيء في سوريا. بصراحه قلت الله يخليك انا جدا مقهور من هالفيديو هذا، شوفه وقول لي شنو قصته. خمس دقائق بن حلال رد علي قال لي يا ابو طلال الفيديو هذا شنو قصته. انا بفهمكم شنو محتوى هالفيديو. ولد عمره 11 سنه ومبين عليه انه تعبان او مريض، وأبوه قاعد يصوره، لكن شو يسوي فيه؟ يخنقه إلى أن الولد خلاص يعني يكاد أنه يموت، يعني من الاختناق يفتح إيده يخليه ويقعد يضحك. يقول بالفيديو وهو يصور يقول حق أمه لسه عايش ما مات، هو سوري، يقول لسه عايش ما مات. الولد يدخل فيه نوبة غيبوبة، يضرب بوكس وكف لحد ما يصحى الولد. الولد لا تشوفون شكله، الوجه البريء هذا والله العظيم انه قطع قلبي. فش يقول لي هذا صاحبي؟ يقول لي يا غلب بطلال يعني ما ادري شو اقول لك، دائما اذا صار في توتر في كل بلد لابد انه تظهر يعني جرائم غريبة عجيبة بسبب المجرمين اللي قاموا يسرحون يمرحون يعني. فهذا أب اختلف مع زوجته، ليش؟ قايلها ببيع مصوغاتك الذهبية، رفضت، زعلت، راحت لأهلها وقالت له طلقني. وهذا الأب الحقير حشاكم متعاطي، وكل ما تعاطى يمسك الولد يصوره ويرسل فيديوهات الأمه. قام يعذب الولد على مدى يومين، وقام يحقنه بمادة الأسيد، يسحب الإبرة هذه اللي يشتريها، يسحب مادة الأسيد ويحقن فيها الولد، ويصور الولد على المراحل اللي يعيش فيها يعني في لحظاته الأخيرة، وكل ما أغمى عليه يضرب ضرب إلى أن يصحى الولد يفتح عينه مو مصدق العذاب اللي هو فيه. قال لي بعدين ألقوا القبض على الشخص هذا، طلع عسكري يتبع القوات الأمنية لكنه متطوع. فلما سألوه ليش سويت كذي في ولدك، قال والله أنا حاقد على أمه وأبي أقهر الأم. وين الولد؟ قال توفى. وين وديته؟ قال دفنته بالقرب من سكة الحديد اللي موجودة في بلدة خطاب بريف حماة. طبعا هذا المجرم من أهل قرية الشير بريف حماة الغربي. أنا أتمنى منكم بما أن إحنا في شهر رمضان المبارك أن ندعي عليه دعوة أن رب العالمين يعذبه في الدنيا قبل الآخرة. والله الدنيا فيها ناس وحوش ما لهم قلب حتى على عيالهم. يعني أنا دائما أوجه لكم نصيحة، دير بالكم على عيالكم يا جماعة، عيالكم في نظر الناس ضحية أو فريسة سهلة، بنظركم أنتم عيالكم براءة ومستحيل أحد يعني يعتدي على هالبراءة. لا لا، الناس تنظر غير، البعض الضعاف نفس ينظر نظر غير. أقولك ما يرحم عياله شلون يرحم عيالك. وإذا أنت ما ترحم عيالك، أنا وجه النصيحة اللي كل شخص يضرب عياله أو عنده بنت أو ولد، حتى لو في خلاف بينك ما له علاقة أن أنت على خلاف مع زوجتك تعقد على الأولاد، تضربهم، تهينهم، تعذبهم، تجوعهم. أو كثير سمعت أنا عندنا هنا في الكويت وغير الكويت، يطلق زوجته يحط حرته بالعيال، والله ما يسجلهم في المدارس، يمنع عنهم مصروف، يعني يطردهم من البيت اللي هو يا جماعة والله العظيم هالبشرية هذه اللي يعذب عياله والله مو كفو عيال. في ناس محرومة من الظنة يتمنى ظفر ولد ولا بنت عشان يربي، وفي ناس رب العالمين يرزقهم بعيال وبنات لكنهم والله العظيم ما هم كفو. لكن حسبي الله ونعم الوكيل على كل أب قلبه قاسي على عياله وقاسي على بناته، وكذلك حسبي الله ونعم الوكيل على كل أم قلبها قاسي على عيالها وعلى بناتها. هذه ما هي قصة الليلة. قصة الليلة حصلت عام 92، لكن نبدأ بالأحداث مع بدايتها في أول السبعينات. في رجل متزوج لبناني وعايش في بيروت وعنده 3 بنات وولدين صغار عياله توهم، يعني على بداية الأحداث اللي صارت في الحرب الأهلية اللي حصلت في لبنان من سنة 75، ما وقفت إلا في سنة 90. حرب طاحنة، ماتوا فيها كثير، تهجروا فيها كثير، وإلى الآن الله يعينهم هاللبنانيين. أنا ما لي شغل في السياسات أبدا، ولا الحكام ولا الرؤساء ولا الحكومات، هذا كله ما يعني. أنا يعنيني الإنسان نفسه، هالعائلات اللي ما لها ذنب، العائلات اللي ما لها علاقة في السياسة ولا البطيخ هذا كله، لكنهم هم المتضرر الوحيد. هاللبنانيين والله إلى اليوم يعانون. يعني 2006 عندهم اللي هي اللي يسمونها حرب تموز، وبعدين القصف اللي جاهم، والطوائف اللي صارت بينهم ضرب، والناس تشردت، والحكومة اللي كل يوم الثاني من بعد اغتيال الرفيق الحريري بدأ توتر الأوضاع عندهم، والاقتصاد انهار، والناس حتى ما هي لاقية حتى حليب للأولاد. والحين أعلن لبنان الإفلاس عن البنك وكذا، والله الله يعينهم يلقونها من منو ولا من منو هالعائلات المساكين هذول. فعلا يحتاجون، يعني إذا رد اقتصادهم يحتاجون إلى علاج نفسي هاللبنانيين. الله يعينهم ويستر عليهم ويحفظهم من هالسياسة ومن هالبلاو الدنيا. المهم القصة هذه للرجل هذا في عام 75 قرر إنه يطلع من لبنان يبي يهرب بعياله. وين راح؟ راح إلى مصر، استقر في القاهرة. بعدين جاء له عرض عمل في أحد البنوك في الإسكندرية، طلع من القاهرة راح إلى الإسكندرية. وكبروا عياله شباب الاثنين، بعد ما كبروا راحوا يكملون دراستهم في استراليا واستقروا هناك، خذوا يعني الجنسية الاسترالية بعد ما تزوجوا، وصارت عندهم يعني عائلة وعيال واستقروا في استراليا. بقى عنده بنات 3، الأولى والثانية كل واحدة فيهم تزوجت واستقرت في الإسكندرية مع زوجها وعيالها، والله ساتر عليهم وأمورهم طيبة. أصغر واحدة في العائلة من عيال هالشايب اسمها هند. هند طبعا حصلوا على الجنسية المصرية بعدين، لكن أصولهم لبنانية وعندهم جنسية لبنانية. هند هذه بنت شاطرة جدا، بنت جميلة، أخلاق الكل يحترمها ويقدرها. البنت بعد ما تخرجت من الجامعة وكانت حاصلة على شهادة متفوقة في دراستها وبحثت عن العمل، فعرضوا عليها أحد أشهر المدارس في الإسكندرية أنها تعمل معلمة لمادة العلوم باللغة الفرنسية. ولأن هذه البنت فعلا يعني شاطرة حتى في اللغة الفرنسية وفي العلوم، اقبلت بالوظيفة وداومت. بعدها تزوجت وصارت عندها بنت، لكن ما استمرت معها الحياة مع زوجها وصار خلافات وتطلقت من زوجها. بنتها عمرها 4 سنوات، والكلام هذا في عام يعني في أواخر الثمانينات، 88 89. أبوها إلى الآن يعني ماشي في شغلة في البنك، وأمها مرة كبيرة، والكل يعني يحترم هالعائلة لأن أبدا ما لهم صوت. هند بعد ما تطلقت استقرت مع أمها وأبوها ومستمرة في عملها في المدرسة، والكل يحبها في المدرسة، وتروح الأيام وتجي الأيام. ويتعرف عليها واحد اسمه عبد الله. عبد الله منو هذا؟ ما بأذكر لكم اسم العائلة، لكن عبد الله هذا رئيس مجلس الآباء في المدرسة. تعرفون كل مدرسة يحطون فيها مجلس إدارة من أولياء الأمور، هذا كان رئيس المجلس. وتعرف على هند. عبد الله مليونير وصاحب أكبر شركات المقاولات اللي موجودة في الإسكندرية، لا وكذلك في القاهرة. وصار بينه وبينها تبادل وإعجاب وكذا، ويوم الأيام صارح، قال لها: يا هند أنا معجب فيك، وأنا صراحة عارف ظروفك وأنك مطلقة وعندك بنت، وأنا كذلك متزوج وعندي ولد، وولده اسمه حافظ. حافظ يدرس في نفس المدرسة اللي درس فيها هند. فقال لها: يعني أبي أرتبط فيك وأنا أحبك وأنا معجب فيك من زمان، واستحيت أكلمك لكن لقيتها فرصة، وبعد ما تأكدت أن أنت يعني مطلقة. قالت له: أنا كذلك يعني ما عندي مانع، وليش لا إذا يعني ما عندك مشكلة أنك تتزوج الثاني. قال: لا أبدا ما عندي مشكلة، لكن خلي فترة علاقة بيننا ونتعرف على بعض أكثر، وبعدين نقرر موعد الزواج، وفاتح زوجتي الأولى في الموضوع. قالت: لا أوكي أنا ما عندي مانع مبدئيا طبعا. وفعلا عبد الله صار يهتم في هند اهتمام كبير جدا، غرقها بالهدايا والفلوس ويحبها يعني خلاص، ومتفق معاها على الزواج. وكل صيف تسافر تروح استراليا تروح تزور اخوانها هناك، يسافر معاها عبد الله. واستمرت علاقتهم اكثر من 3 4 سنوات. حافظ ولد عبد الله كان يحس انه في شيء غريب، يعني المعلمة هند كانت تهتم فيه كثير لأنه كان معاها في نفس المدرسة الدرسة، وهذا حافظ كان يدرس من الابتدائي وراح إلى المتوسط إلى أن وصل للثانوية. بدأ يستوعب علاقة أبوه الغريبة في المعلمة هند، وكان يحس أن هند هذه تهتم فيه كثير، وتجيبه عندها في بيتها تعطيه دروس خصوصية وتهتم فيه في المدرسة، ما هو فاهم. لكن لما كبر وصار في الثانوية بدأ يستوعب الكلام، صار عمره تقريبا 16 سنة. فيوم من الأيام اكتشفت أم حافظ علاقة زوجها عبد الله في المعلمة هند، اقلبت الدنيا ودرت في انه مسافر معاه استراليا. في احد السفرات اكتشفت الموضوع وطلبت منه الطلاق، قالت له: مستحيل ارجع لك. المهم حاول فيها رفضت، راحت لبيت اهلها، وصار خلاف بين عبد الله وبين زوجته، لكنه ما قطع علاقته مع هند. هني استوعب حافظ السالفة. في يوم من الايام حافظ يعني عاش في ازمة نفسية جدا كبيرة، وتضايق ان امه وابوه انفصلوا بسبة المعلمة هند، وهو لانه يشوفها هي صحيح تدرس المرحلة الابتدائية والمتوسطة، لكن لان في عندهم كذلك مرحلة ثانوية في نفس المدرسة، مدرسة معروفة ولها افرع كثيرة في العالم، يعني مشهورة جدا حق المشاهير والاغنياء. فيوم من الايام حافظ راح حق معلمته اللي هي هند، قال لها: ابلا انا بكلمك موضوع بيني وبينك. قالت لي: تعال تفضل. شنو في؟ قال لها أبلة ترى أنت السبب في دمار أسرتي، أمي وأبوي انفصلوا عن بعض وأنا متعلق في أمي ومتعلق في أبوي وما بيهم يفترقون عن بعض، والسبب أنت، وأنا عرفت الموضوع وأمي قالت لي شنو اللي صاير، وأنا هني استوعبت كثرة اهتمامك فيني أنا والدروس الخصوصية اللي تعطيني إياها، وأجي فيكم البيت علشان أبوي يلقى له حجة إنه يزورك ويشوفك وكذا، وسفراتك اللي تروحين أستراليا مع أبوي، وأرجوك يا معلمة هند أنك تبتعدين عن أبوي. يوم شافت الولد يكلمها بهالطريقة وتقوم وتعصب عليه وتسبه وتهينه وتطرده من مكتبها اللي في المدرسة، هني حافظ أصبح إنسان غير متزن، صار الولد في حالة نفسية ومضايق ويبكي الليل مع نهار على أمه وعلى أبوه، ما هو قادر يعيش، ومرات يروح عند أمه، أمه تقول له روح حق أبوك المليونير اللي بس يمشي مع هالمعلمة، ويروح عند أبوه، أبوه ما هو فاضيلة، ودائما يكلم أبوه، أبوه يعصب يقول له أنت لا تتدخل بحياتي. المهم يوم راح حق المعلمة هند لا زادت الطين بلة على قولتهم، خلت الولد ينفجر. إيش سوى الولد؟ تغافل أبوه ودخل مكتبه اللي داخل البيت، وأبوه شو مسوي؟ حاط له مكتب خاص يعني في أموره الشخصية مكتبه، وحاط فيه مجموعة من الأسلحة من بينهم مسدس فرد، وياخذ المسدس وفيه الطلقات ويروح فيه اليوم الثاني للمدرسة. ايش سوى؟ راح إلى المعلمة هند ماسك المسدس ومخبي معاه في شنطته، يعني أول ما شاف المعلمة هند وينزل الشنطة في الأرض ويطلع المسدس ويرفع السلاح على المعلمة هند، شي يقول لها؟ يقول لها تتركين أبوي ولا أقتلك؟ المعلمة أول ما شافت الموضوع جد، وهذا ماسك مسدس، وتقوم تركض، وهذا الولد خلاص زر عقله وقام يركض معاه مسدس في وسط المدرسة ويطلق النار في الهواء، ودخلت في أحد الفصول يحاول يفتح الباب، مقفل عليها الباب، مو بالقفل لا، هي اللي تدفع الباب من الداخل، فقام سوى أطلق النار على الباب. من خوفها المعلمة وخرت عن الباب وتخبت خلف الباب، فلما جاء دف الباب بإيده، دفع بإيده، انفتح الباب، دخل يتلفت داخل الفصل، وين هالمعلمة؟ ولا هذه اللي متجمدة خلف الباب، طاحت عينه في عين المعلمة هند، أو يطلق عليها 5 طلقات أرداها قتيلة. طبعا في ذاك اليوم انقلبت الدنيا في الإسكندرية كلها، وخصوصا مدرسة في هالأهمية، مدرسة يعني كلها عيال أثرياء وعيال مسؤولين، وشلون تحصل جريمة وطالب يقتل معلمة، مالكم بالطويلة، ألقوا القبض على حافظ وتمي حالته للتحقيق، واستدعوا أبوه واستدعوا أمه ورفعوا جثة المعلمة هند. الولد اعترف، قال لي نعم أنا قتلتها، وسبب القتل ان هذه كانت سبب في فراق امي وابوي عن بعض، وانا انتقمت لعائلتي، وشرح لهم شلون. قال انا في البدايه ما كنت ناوي اقتلها، يعني كنت ابي اهددها او اخوفها، لكنها رفضت تنصاع لاوامري وبدت تركض، وانا صراحه ما ادري ايش صار فيني، بديت اطلق النار بشكل عشوائي، لحقتها الى احد الفصول وبعدين قتلتها. الأب هم يحب ولده، والأم تحب ولده، ولما اكتشفوا أن الجريمة اللي سواها ولدهم علشان بس يجمع أمه وأبوه، فعلا رجع عبد الله إلى أم حافظ وردوا علاقتهم من جديد، لكن الولد تم إحالة المحاكمة وحاكموه في السجن، إلى يعني سجن الأحداث ب15 سنة، إنه ينتظرون إلى أن يبلغ السن القانوني بعدين يحيلونه إلى السجن المركزي وانسجن فعلا حافظ، وأمه وأبوه رجعوا لبعض، والمعلمة هند ماتت وراحت القضية يعني الكل يسولف فيها، الطالب حافظ اللي قتل معلمته اللي هي المعلمة الأستاذة هند. طبعا يعني سمعتوا كثير من قصص واحد يقتل معلمته حاقد عليها، أما يقتل معلمته عشان لها علاقة في أبوه، هذا شيء غريب. يعني في سبق أني ذكرت قصة المعلمة اللي اقتلت بنت عشيقها، كانت تدرس بنت وتعرفت على أبوها، ولما اكتشفت أن أبوها هذا كان يلعب عليها قامت أنا سبق أني ذكرتها في القصص السابق، الله يكفينا الشر، هالعلاقات المشبوهة اللي تؤدي فعلا إلى دمار للأسر وضياع الأبناء. هذه نهاية سالفتنا، وانتظرونا على القصة القادمة بإذن الله، وفمان الله، مع السلامة.